فسنة أمر بقراءة أوائلها على الدجال. وفتنة الدجال يا شد فتنة حذر من الأنبياء. ما من نبي إلا حذر. وكان الاستفتاء طبعا أنا نسيت نبحث في مسألة اللي هو هل آياتها مطلقة على عدها؟ هل تكون على عد الآيات؟ ما اعرف يعني. ثم العشر الايات الاولى هل هي متفق على عدها او لا؟ هل فيها خلاف ولا لا؟ الكتب في هذه الايات. اذا بس هل رجعت؟ لا ما رجعت. ما ذكرنا حد. والشيء الثاني اذا كانت هذه الايات العشر الاول متفق على عدها. ان شاء الله تكون متفق. طيب إذا كانت هذه جميلة أنا تأملت فيها بعد ذلك اليوم وجدتها لا تنتهي على معنى يعني ما رأيت لها معنى تنقطع عليها النهاية ولا لا العشرة الآية العشرة لا هو هذا عبد الله في واحد في النت ذكره اللي سؤال ما شفنا إيه معاني هو ذكر يعني بعض المعاني خمسة معاني ذكر اللي يتابق الفتن في واحد قال في النت قال يتأول كتير من الكهف فقال ربنا أنت أمرنا رشدا هذه الآية العشرة أيوه يقول هنا رشدا إذا كفتها بالآية القصة من القصة يعني ما أنت طلعت القصة فيه طلعت الآية لا في هذا الآية في هذا السورة عشان حديد عشرة حسنا ما كثير يبني على آية يبني على آية من آية طيب المقصد من المراد بالمقصد الرغب قال هو الثبات مع الانتظار ثبات مع الانتظار وفي مقاييس اللغة قال هو الوقوف مع الانتظار مع الانتظار نفس الشيء كان ينتظر رجل وهنا ذكر له معنى جميل في التحليل والتمييز. اللي هو قال استقرار المكان. لا ذكر شبههم بأنه أحاط كأنه محاط بهم. هذه قال شبه لهم من الذات والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حاله الدلالة على أن الأجل حسن كان محيط بهم. هذا فيه؟ هذا ما حصلنا فيه. الخلود. بدون انتظار؟ انتظار؟ لا الخلود هو الشيء الثابت الذي يبعد عنه الفساد. الذي يبعد عنه؟ يبعد عنه أن يبعد الفساد. الفساد. الفساد. هذا ما ذكره الراغب والزمخشري. مع الحفظ يعني. يعني الخلود يدل على الحفظ. مع طول المدة على الحفظ والموقف. انتظار. وقف مع الانتظار الوقوف مع الانتظار ينتظرون يعني في الجنة طبعا هنا قال يمكن كلام هنا الاستقرار في المكان الاستقرار إذا قلنا إن الوقف هو الوقوف مع الانتظار فهو يدل على الاستقرار ايوه ما الانتظار ولكن في قلق تردد ممكن يكون الابدا يزيل هذا الانتظار ما كثينا فيه ابدا كل شو الانتظار تقصد بس الركب. يعني هو الآن هنا في الرجال الضر أفاد الضر أنهم أن الإحاطة. كان المحيط بهم لا يفارقهم طرفة عين. فليس قوله أبدا بتأكيد لمعنى ما كثير. يقول كذا. بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. كذا نقول كان يقال ما كثير فيها أبدا المخ هو الانتظار والتوقف يعني هو الاستقرار. لكن لا يتأخر. يدل على انهم مطمئنين في مكانهم وان النعمه قد احاطتهم. ولكن يتمنان يعني يخالفني انتذاك. كيف؟ يتمنان يخالفني انتذاك. لا هو لا تاخذ بهذا المعنى لان قال توقف يعني ليس الانتظار. ليش يكون الفرق بين التوقف وبين المكس؟ هو المكس يفسر المكس. نعم. المكس لانه توقف مع ايش يقول؟ انتظار. مع الانتظار. كله يتجمع كله ينتظر الشيء. هل هو ينتظر شيء يعني؟ يعني هو لعله فسروه اصل دلاله بما ورد من في اللغه سواء في استعمال الشعر او شيء مثل ذلك انه كان فيه انتظار لذلك المكوث. جاب يعني جاب لا لا قال اذا قال فلان كذا فيرد به كذا. هذا الراغب هذا الراغب تقول لي شوف الراغب المعنى. قال الراغب المكث ثبات مع انتظار يقال مكث مكثا قال الله تعالى فمكث غير بعيد. قال الراغب في المفردات مكث المكث ثبات مع انتظار ويقال مكث مكثا ثبات مع انتظار. قال تعالى فمكث غير بعيد. ايوه احنا نبي نصوص هذه. ايه المكث ينتظر. طيب وقرئ بس ما شكلت هذه لا ادري ماكث او مكث. قال انكم ماكثون. قال إنكم ماكثون بالنار هذا. وقال لأهلهم كثوا في القصص. هذا النصوص يظهر فيه انتظار. في المقاييس قال الميم والكاف والثاء كلمة تدل على توقف وانتظار. ومكث مكثا ومكثا ورجل مكيث رزين غير عجول. كيف انتظار يعني هو يذهب وليس المكث ما هو معنى الخلود اصلا. لا ليس قولهم كل اهلهم كثوا ما هو معنى الخلود. ولكن هذا يقول عبد الله في اخر السلام ويقول رزين غير مستعد يعني في معنى استقرار ثبات رجل ليس توقف عادي ليس يعني اي انتظار يعني ليس هو اي انتظار ما قال انتظروا يعني كصفة دائما المكث رجل مكيث قال رزين غير عجول يعني صفة دائما كانوا إذا قال لأهلهم كذو يعني انتظروا وقت متمهل سوف آتي متى ما أدري متى آتي. وإذا قال ما كثير فيها أبدا. أبدا يأتي خلود منا الأبدا. هذا مشكلة ما لين تدا. وممكن يقول هنا يعني أبدا يزيل الانتزاع. إيه بس شو شفاهد إنه يقول ما كثير. ما قال خالدين. ما شفي ما إذا الآن ما شفي فيها شيء ما. 100% خلنا نتعداها ونشوف. أنا لابد نتعلم. طيب المكث هنا ذكر للأجر وليس للجنة. الخلود يذكر للجنة. الخلود في الأجر. وهو يوم يقول لهم إني أمكث إني آنست نارا. لا أقصد فآتي. لا خل هذا. أمكث إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقرص. برضو في انتظار ينتظرون شيئا. ينتظرون القبس أو ينتظرون الهدى الآن. قد يكون الانتظار هنا انتظار يعني الثواب وانتظار العقاب. لا بس هذا ذكر للمؤمنين فلا يكون فيه تردد بين الثواب والعقاب. هنا؟ انتظار ايش؟ ايه؟ انا اخر ما ذكر الشيخ. لا كثيرة فيها يعني ينتظرون الاجر والثواب. بس ذكر اجر حسن ها؟ إيه ذكر أجر قبله. إيه ما خالف لكن هم ما كثيرين بها أبدا. هذا فيه أكيد يعني كما قال هذا ابن عاشور جعل هذا أجر مذروف ظرف لهذا المكث. طيب خلونا نتأمل في هذه الحين مثل هذه الفروقات لو أردنا نقترحها على طلاب الماجستير أو الدكتوراه كمشروع بس كيف تجمع ما هو الربط؟ لا في ما أدري عندنا في أرضية كتاب يعني تقريبا يعني نقول فيه استقراء يعني كل الألفاظ المتقاربة شبيهة جمع ودرس يعني أحيانا الجمع سهل. أنا لا أتكلم عن الجمع أتكلم ما هو العنوان التي ممكن نضعه يمشي على الطلاب. وفي كتاب الجوهر الفاظ لابن جعفر بن قدامة بس هو غير متعلق بالقرآن إنما هو فروقات الألفاظ المترادفة اللي تؤدى معنى واحد فهم يمكن يمشون على خطاه. تبغى لها حق يعني واحد وراغبة الطلاب ولا ليتهم يشتغلون بهذا الموضوع كثير ويفيدون. طيب وينذر ويبشر المؤمنين الذين يعملون وينذر بأس ما كثينا فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله وليا. وينذر هذا أظن يعود على من؟ في واحد متخصص في القراءات الثلاثة له يقول ما في اختلاف بين عشر الأول لكن يبدأ الاختلاف في حادي عشر يعني حادي عشر مع العشرة وبيأتي الاختلاف. حادي عشر يعني قاعد وعشر أو ثاني عشر شيء. طيب هو قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الضمير يعود على من؟ ينذره؟ إيه وينذر الذين على عبده يعود على القرآن. القرآن؟ من وش يقول من هو المنذر؟ كلام النبي والقرآن. وينذر الذين الضمير يعود على من؟ يعود على عبده لأنه هو ينذر ينذر لا هو ينذر بالكتاب الحين ويبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا الضمير يعود على الكتاب ولا يعود على الرسول يحتمل هذا من. يعني إذا نشوف أقرب مذكور هو الكتاب يعني السياق وش عنه؟ سياق الكتاب السياق على الكتاب الحمد لله الذي انزل على الكتاب ولم يجعل الله عز قيما مقعد لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الحسنات ما كثير به ابدا وينذر الذين قالوا الكتاب يعني هذا تعليل للكتاب تعليل لإنزال الكتاب طيب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم تعبير الموصول كيف؟ تعبير بالموصول الذين قالوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما قال وينذر الذين كفروا وينذر المشركين هنا النظر يكون إلى القاعدة جملة الصلة. طيب فيكون المقصود بالإنذار هنا إنذار لنوع خاص من المشركين وهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا هل المقصود اتخذ الله ولدا على العموم أو المقصود به الذين قالوا إن الملائكة بنات الله السورة مكية يعني بين المخاطبين كفار مكة فالمراد به المشركين لكن هنا لو قلنا انه المشركين لو قلنا انهم هم المشركون لما خص هذا الجرم من ذنوبنا اتخذ الله ولدا اشنا يعني لا ما خالف الشريعه ما في شك لكن مناسبه في السوره مناسبة هذا سياق السورة والآيات أو هو على العموم ويشمل حتى اليهود والنصارى هل نقول أنه يعني هنا يكون تنبيه بالأخص هل يكون نقول العموم ولا نقول أنه هنا ابن جرير يقول يعني قريش في قوله إننا نعبد الملائكة وهن بنات إيه هو يحتمل القولين يعني بعضهم يقول هذا الخطاب للمشركين ولذلك ما لا يرد أنه خطاب الكلام عن الكتاب يعني الآية التي قبلها والتي بعدها إيه لكن ماذا جاء في ذكر الولد أو أنكر عليهم اتخاذ ولد أيه هذا الكلام نتكلم عنه طبعا هنا يعني لو قلنا ان هو المشرك هو الاقرب من المشرك وهو قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ومعروف انهم المشركون والمشركون لهم ذنوب اخرى معروف غير هذا فالسؤال لما خصهم بهذا الذنب او هذا الجرم اقرا ما بعده قال الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم فهو هنا يذكر الكتاب وشأن الكتاب وان الكتاب قيم وانه ليس له عيوب وهم يبشرون ما لهم به من علم وهم تكلموا بدون علم والكتاب الذي أنزل عليهم هو الكتاب الذي فيه العلم وفيه الشفاء وفيه الهدى وهو يقول الذين قالوا اتخذ الله الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يعني كأنه يقول هم ليس عندهم من علم شيء وأتى بأكبر مثل ما قال أكبر ذنب أو أكبر قول افتروه هو الولد وهذا الولد يا يسندونه إلى علم ف ثم قال ولا لآبائهم. لما؟ لأنهم هم يأثرون عن آبائهم. وهذا هذا رد عليهم آخر. هذا رد عليهم آخر بأنهم ليس لهم علم، إنما هم يأثرون عن آبائهم فقط. هنا يقول صاحب التلميذ كلمة حلوة واتوافق اللي احنا نقوله الآن جيد. يقول ومن، أنا ما شفتها لكن جيد كلمته حلوة. يقول ومن هنا ما لهم به من علم، يقول من بتأكيد توكيد النفي، أصله ما لهم به علم، فقال من، يعني هذا يدلك على مراد السياق، تأكيد هذا مقصود به الغرض، لأنه يقول هنا ما لهم به من علم، الكلام على العلم الآن، الكلام هنا على الفرية يقابلها الصدق الذي في الكتاب والهدى الذي فيه. فقال وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم، يقول وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم، هذا هو ذكر الوحيد، وهي أن يقولوا كذبا ليست لهم فيه شبهة. على فعل هذه واضحة الآن تظهر، الله الله ما أنكر عليهم سائر شركهم، أنكر عليهم شيئا لا يشك في كذبهم فيه، وهو أنهم يقول اتخذ الله، وش المصدر اتخذ الله ولا هذا كلام لا، لو أردنا المصدر الصحيح ما إن خبر من الله عز وجل، أو تكون من الملائكة المقربين كان لك لأن لك اطلاع، ما اطلعت شو تقول لله هذا الله، هذه من أشنع كذباتهم. قد يكون لهم لبس مثلا في عبادة الأصنام والناس الصالحين الذين كانوا يظنون أنهم يتوسلون إلى الله بشفاعتهم، لكن هنا لا لبس، الكذب هو واضح، لذلك هو أكد نفي العلم هنا، قال ما لهم به من علم، وحتى أعاد النبي ولا، يعني ما لهم بذلك القول من علم، ولا لآبائهم، لأنهم ليس لهم حجة، يعني ليس لهم حجة إلا قول الآباء. طيب في مقابل ها ده انا اتخذتم مثلا عجلا اتخذ الله ولدا، بماذا مثلا ما يقولون جعل الله ولدا؟ جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن الناس فعلهم، لكن أظن قوله يتخذ يعني إن الله نفسه، إن الله اختار يعني من خلقه، يعني يقولون إنه اتخذ من خلقه، لا أنه جعله بمعنى خلقه ولدا له أو اتخذه، ما يقصدون في التناسب، ولذلك الله يرد عليه ما يرد، يقول اتخذ مما يخلق ما يشاء، لو كان ليش هم اللي يختارون؟ لو كان الله هو لاتخذ مما يخلق ما يشاء، هم اللي يختارون كما يشاءون، يقولون هذول الملائكة بناتهم، وعيسى ابن الله، وعزير ابن الله، فالله يقول لهم يعني لاتخذ مما يخلق ما يشاء، لماذا يعني أنتم تختارون له الولد؟ لو كان يريد ولدا لاتخذ معه، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طيب في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده محليهم عجلا، وليس جعل، وليس فعل إليهم، يمشي بشكل عام. كله يتخذ. لا احنا ذكرنا ان جعل في نسبة الفعل اليهم. واتخذ في قولهم عن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا لا لا ليس بهذا. نقول ان قولهم اتخذ الله ولدا انه نسب له من خلقه. طيب وجعلوا الملائكة. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا فعلهم هم صيروا الملائكة. طيب كذلك في سورة الأعراف. ما هم اتخذوها جعلوها لله. جعل الله ندا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه الكلمة كبرت مشتقة من ايش؟ واضح من لفظها يعني مشتقة من ايش؟ كلمة من الكبر صح؟ كبر من الكبر. لكن استعملت هذه اللفظة في الإخبار عن الشيء الجسيم العظيم وهي مشتقة من مادتها يعني معروف معناها من مادتها فهي مستعملة للتعجب ترخيب الأمر تهويله. كبرت كلمة طبعا مش عرب كلمة تمييز تمييز وش فائدة التعبير بالتمييز؟ هذا أنا كنت دائما يشكل علي بحثة فذكروا يعني إذا كان جعل تمييز هذا يكون أبلغ. ليش؟ لأن التمييز قبله يأتي بها. لو جعلوا فاعل ما في انتظار يعني. لو جعل يعني التمييز كأنه هو جواب هذا الانتظار فهذا يكون أبلغ. طب أنا قلت لك كلمة وأنت رفضت. التفريق بين تمييز الحال لأجل الإبهام يعني. أنا قلت لك كلمة على العشاء وأنت رفضت. ممكن أذكرها يا عبد الله. لأجل أنا ما وجدت فرق عجبني إلا هذا بين التمييز والحال. يعني إذا قلت جاء زيد راكبا أصلا لو قلت جاء زيد وقف تم المعنى صح؟ فإذا قلت أنت راكبا أو ضاحكا بينت حاله. لكن لو قلنا مثل قول الله عز وجل ملء الأرض ذهبا قلت ملء الأرض ما تم المعنى صح؟ ملء الأرض إيش؟ يقول ذهبا هاتميز واضح. وفجرنا الأرض فجرناها إيش؟ عيونا. واشتعل الرأس إيش؟ شيبا. إذا احنا ممكن نقول هنا يعني الفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون بعد تمام المعنى وأما التمييز فهو يكون تفسيرا لإبهام قد سبق. إذا هذا هو الفرق. الفرق أن الحال يكون بعد تمام المعنى وأما التمييز فيكون تفسيرا لإبهام سبق في الكلام. ذكرتم هذا قبل التعامل إن شاء الله ممكن. هنا قلنا نجلس على المائدة ذكرنا واقع على باكي دينا. هاي ثلاث دلالات الآن في شدة النفي. لا بس قبل فيسمون العلماء لذلك يسمون العلماء التمييز يسمون تفسير. ليش يسمون تفسير؟ إنه يفسر بعضه. يعني إذا اصطلحوا مع بعض على تسمية التفسير معناه إنه لابد أن يكون مفسر يعني شيء مهم. لكن هذا فرق واضح حتى من استعماله عموما. ولا يعرف طيب كبرت كلمة. إذا هنا نقول لما أتى بهذا الأسلوب هذا التمييز؟ لأن في تشنيع كبر. إيه بس التمييز الإيش؟ التمييز النسبة. نسبة إيش؟ كبر النسبة. يعني التمييز نوعين صح؟ نعم. وش يميز نوع؟ الذات والنسبة. الذات والنسبة. تمييز نوعين يبين النسبة يعني نسبة شيء والذات. الذوات معروف. الذوات مثل عندي مثلا رطل 50 رطلا عسلا. ميز هيش عسد الرطل هذا أداة ميز ده النسبة مثل الآية اللي عندنا كبرت ميز التعجب التعجب هذا نسبة التعجب ما يميزه كلمة طيب ما المقصود بالكلمة كبرت كلمة تخرج من القرآن اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا ولذلك التعبير القرآني يقول كلمة الجملة ليس كالتعبير النحوي يقولون الكلمة هي المفرد وال بس اذكر النحاة الكلمة قد تطلق على الله التعبير القرآن بلسان القرآن الكلمة تطلق على الكلام يعني احنا نطلق عليه الكلام دائما شيخ والله هكذا كلا انها كلمة وقائلها هذا دائما حاد مبثلون بها على كل شيء ما قال الله ذاته كلمتان ثقيلتان بالميزان طيب أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد هذا كلام إيش تقول أنت عبد الله تقول إنه تأكيد يكون من ثلاث جهات لا يعني هنا إيه يعني تشنيع عليهم قولهم هذا إيه؟ ثلاث دلالات الآن عدت علينا دلالة من ما لهم به من علم إيه؟ زيادة النفي ولا لآبائهم تكرار النفي ولا لآبائهم إيه؟ ولتم بالتمييز أعدي هنا أعدي يا شيخ ها؟ أعد أشوف ما لهم به من علم إيه؟ الـ من إيه زيادة النفي من إيه؟ ترد أي شبهة وتكرار النفي ولا لآبائهم ممتاز ثم الإتيان بالتمييز وبعدين يأتي كمان هي يقولون إلا هذا زيادة إذن الآن نقول يعني تأكيد التشنيع عليهم ونفي العلم عنهم ما يأتي يعني تقديم به كانت ممكن تعبير ما لهم من علم به والله هذه ليش صح ليش قال ما لهم به من علم ولم يقل ما لهم من علم به لأن الكلام عن به ما لهم به الكلام عن هذه المقولة وليس عن علمهم هم في الأصل ما لهم بها من علم لو أراد الكلمة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به يعني من هذا الأمر يعني طيب ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة قبل أن يقولون في شيء آخر كبرت كلمة تخرج طيب هنا ليش من أفواههم لا قبل ليش هو قال كبرت كلمة تخرج وما قال خرجت مع أنه قال قبل الذين قالوا اتخذ الله يتكرر يعني هذا إلى الآن ها يقولون إلى الآن لا هنا قبل قال أيذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا وبعدين قال كبرت كلمة ما قال خرجت من أفواههم هنا عبارة بالمعادي هنا في المضارع ليش قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني هم مسلمون على ذلك كأن القرآن هو ينزل عليه فهم أيضا يقولون إنهم ما زالوا يقولون ما زالوا يقولون طيب ليش ما تستعملون الفعل المضارع كما يعبرون عن استحضار الصورة حتى هم الذين قالوا هم ما زالوا يقولون صح لكن لما قال يتكابرت كلمة تخرج من أفواههم استحضار تستحضر شناعة يعني شناعة قولهم وأيضا لو تأملتوا في أمواك الثانية إذا المضارع هنا أيضا تأكيد يقول تأكيد للتشنيع عليه على كله هذا كله لتفضيع قوله كلمة تخرج من أفواههم أيضا فيه من أفواههم فيها دلالة إذا كلمة ما يخرج إلا من الفم طيب ولماذا إذا قد كلمة تخرج من أفواههم يعني أعظم شيء يتكلمون به هي هذه الكلمة. يعني يقول هذا مصدره فقط الفم. مثل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما هو يقول بس نعم؟ لقد يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. معروف أنهم يقولون بس. إذا كثرت كلمة تخرج من أفواههم ليش ما قال تخرج منهم؟ أو يقولونها قال تخرج من أفواههم. هذا من هذا ذكرنا في النحل يعني من فوقهم. يعني نقول تأكيد يعني نقول تأسيس صح؟ مثل هذا هم قلنا تأكيد سهل. والمعنى واضح إنه تشني عليهم مؤكد. كلمة تخرج من أفواههم. لكن ذكر هنا ذكر لطيفة حلوة. ابن عاشور. وهي جميلة. وهي يمكن تجريها على كل المواضع اللي فيها كذا. هو ذكرها وذكرها غيره. يقول وبقى أشوف رأيكم. هل هو تأكيد ولا تأسيس؟ يقول هنا وفيه إيماء إلى أن مثل هذا الكلام ليس له مصدر غير الأفواه. لأنه لاستحالة تتلقاه وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله عقولهم. لأن المحال لا يعتقده العقل ولكنه يتلقاه المقلد دون تعقل. ما معنى الكلام؟ لا هذا في معنى زائد شيئا ما. لأن مثلا ممكن يكون كبرت كلمتان يأتي في لأنه جعل المصدر فقط الفم وهو غير معقول في العقل. ممكن يكون بعض الكلام يخرج من الفم ويكون معقول في ال صح. لكن ليش ما الفائدة في النص على الفم؟ وهذا إنه بالمحال مع إنه كلام نعم ما يقبل العقل نعم. هذا تأكيد ولا تأسيس؟ تأسيس. هذا تأسيس يعني. أنا هنا يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون إلا كذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني ليس لهم أي مستند إلا أنه قول بالفم فقط بخلاف من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه من قلبه من. فقوله من أفواههم يؤكد أنهم ليس لهم أي أصل يرجعون إليه إنما هو قول باللسان فقط ومثل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني ليس لهم إلا قول اللسان فقط. هذا ايضا يصير مؤكد مو مؤكد يعني يكون هذا ايضا التشنيع عليهم انه يقول يعني ليس لك الا ما تتكلم بلسانك ما عندك دليل. هذا مستعمل حتى في اسلوبنا نحن يعني ممكن لو واحد تكلم بكلام قال هذا هرج كلام بس يعني كلام ليس له فقط مجرد وهو يوم نسب القول هنا للاقوى هو أصلا القول لا يخرج إلا من أفواه كأنه قال أصلا ليس له ليس هو إلا قول فم ليس له عقل ولا يقبل مرفوض ابتداء. ثم بعد ذلك قال إن يقولون إلا كذبة. هذه يعني إثنان ها؟ ممكن أقول فيه إثنان يعني أسلوب الحسر ونسبة الكذب اثنان يعني وجهان يعني متأكد تأسيس برضو؟ لا يعني في وجهان للرد. أول شيء نسبه وجعله كذب هذا الكلام بعدين جعله بالحصر يعني أسلوب الحصر نعم. صح أسلوب الحصر لا شكله مؤكد صح بس باقي يعني الجملة دي ما موقعها أن يقول الكذب مما سبق أليس قوله كافرت كلمة تخرج من أفواههم إنه هذا كذب يعني نعم. طيب ما فائدة أن يقولون إلا كذبا الإتيان بأسلوب الحصر أبلغ يعني أشد إن قلنا يعني إيه ما يخالف صح هو تأكيد والجملة المؤكدة لازم يكون فيها معنى ما في كلام بس هل نقول إنه فيه معنى زائد في فرق يعني في فرق كبرت كلمة حتى يقولوا كابورة كل هذول يدل على الكذب يعني وما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من أفواههم. شيخ ممكن أجل كبرت أيضا من أنا ممكن يأتي كذبت أفواههم مثلا يا كذبوا جاء عبارة بكلمة كبرت أنا هو أفهم في التشنيع أن أجلوا كذلك يقولون لا قبل كبرت يعني هذا يعني نجا الوجه في التشنيع يعني ما قال كذبوا مثلا ممكن يقول كذب صح جاب الشيء الكلمة اللي يدل على التعجب والتفخيم ايه هذا وجه صح يعني كبرت وهم التمييز هم المضارع تخرج هم النسبة الى افواههم طيب هنا قوله أنا حقيقة عندي شيء بس مني يقول قوله هنا قوله تخرج من أفواههم ما قال يخرجونها قال تخرج فيها شيء يعني كان هو يعني دون إرادة تخرج يعني تقليدا يعني عادة يعني تعودوا عليه ليس هذا مبالغة كله في ذمهم ما لهم علم كبرت كلمة تخرج حتى ما هو يخرجونها لهم يعني كله تقليد بتقليد تخرجوا هنا قوله إن يقولون المراد بالقول هنا قولهم دائما عموما ولا قولهم اتخذ الله ولا السياق كل الثاني السياق لا باعتبار السياق وأنه جاء اتخذ هذه الكلمة السياق يعني اتخذ الله ولا يعني قلنا أنه اتخذ الله ولدا فالحصر بها واضح هي يقولون إلا كذبا واضح لكن إذا كانت قال عموم سيكون حصر إضافي إضافي صح سيكون حصر إضافي مو بحقيقي طيب إي يقولون لكن الأظهر هو أنها في قولنا أنه كل هذا تشنيع على منقولتهم إي يقولون إلا كذبا طيب هنا طبعا في شيء ما نبنا قادرين نجاوب عليه تأسيس من ناحية التأسيس لا التأسيس هو التأسيس هو التأكيد لو قلنا العموم هذا شو يصير تأسيس صح؟ يصير قصر إضافي وإن قلنا إنه تأكيد إن قلنا إنه للكلمة قوله اتخذ الله ولدا هو يكون تأكيد بس قبلها لما عبر إلا ما عبر ما يقولون إلا كذا طيب قلنا أنها شد دلالة على أساس أنهم ليس عندهم علم بها أصلا اللي الحصر بإن وإلا هو أقوى من الحصر بإنما لأن هذا خل إنما لا أنا أقول إن وإلا تأتي فيما ليس لهم به أي فيما ليس لهم به علم لا ما أقصد هذا أنا أقصد الفرق بين إن وما ليش ما قال ما يقولون إلا كذب؟ لا شيخ هذا ليش ما قال ما يقولون إلا كذب؟ قال إن يقولون هذا كلام عبد الله صحيح من الوجه لأن إن يدل على التأكيد إذا جعل مخففة لا هنا إن معنى ما إن يقولون إلا كذب يعني ما يقولون إلا كذب هذا فيه الفرق بين إن وإلا وإن وما وإلا تحتاج بحث هذا ما يكون شيء تحتاج بحث تقريرها في القرآن كله طيب شيء ما يكون هذا إن فيه شك يعني وهو ليس موجود في ما صحيح معنى إن ما بدلالته لا ولكن إن في ليس فيه شك إن ليس فيه شك الأصل فيه شك إيه بس إن هنا بمعنى ما صحيح ولكن في أصل وجهه ليس لما طب ما معنى إنما جاء بمعنى ما لأن بعضه إلا ولا في شيء الأصل وش معنى تردد يعني والله هذه تجتمع بس إيش معنى الشك هنا ايش معنى الشك او التردد فيش لا يعني حتى هذا قولهم هذا يعني مشكوك لا في اثبات يعني قول الكذب اثبات الكذب على كل حال لي نحاول ندون نقرر القاعده فيها يصير في القران كله لماذا يعبر احيانا ما والا واحيانا يعبر بالنور هذه لعلي إن شاء الله أبحثها لعلنا إن شاء الله أبحثها وأنا أذكر بها كلام بس ما اقتنعت بالكلام أنا أو ما استوعبته زين يعني لو أنا استوعبته طيب بس ما قرأت فيها أنا قبل إن ولما ها؟ إن ولما كله الفرق بين إن وإلا وما وإلا لا لما لما سورة طارق شيء وإن كل لما عن إن كل لما بمعنى إلا نحصل يعني إيه وما يعني وهي تستخدم بغير إلا تستخدم لوحدها لا لما هنا يكون بمعنى إلا صحيح أنا أقصد إن تستعمل بمعنى ما من غير ليس على سبيل الحصر قال والله إن صليتها إن ما صليت يعني يأتي نافية؟ يأتي نافية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على أحد الأوجه والتفسير قل إن كان للرحمن قل ما كان للرحمن مشكلة أصلاً هاي مشكلة شيخ على كل حال هي مشكلة يا شيخ اختياري القولين لكن ليست مشكلة في أنه لا يستعمل لغة نعم لا يستعمل لغة طيب شيخ ليش الراجل يعني كيف؟ ما دام تقول هذا الآية إن كان للرحمن ولد أول العابدين والله يا أخي إني ما يعني الشنقيط يقرر بقوة إنها نافية طيب خلاص يعني ليس وحشد كل ما عنده من ليس للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد يعني ليس للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين لله إيه والمعنى جيد يعني ذكر بعض يعني قبل شنقيط ذكر يعني هلا المواضع دي تكون مشكلة ما شايف في ذلك ما أنتم طيب إذا نقول هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا هنا طبعا يقولون عبر أيضا بالمضارع ما قال إن قولهم إلا كذبا يقولون إلا كذبا هذا أيضا من تشنيع عليهم استقرار واستحضار الصورة واستحضار مبنى على استمرار كيف؟ استحضار الصورة مبنى على استمرار الاستمرار نعم طيب ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذا تفريع على ايش؟ فلعلك باخع حسين شيخ عادل دهنم درس الانذار ايه فلعلك باخع تفري على على على على وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم قال فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا طيب ولعل ما معنى لعل؟ حقيقة لعل الرجاء والتوقع صح؟ لعل الرجاء والتوقع. طيب شيخ حينما يأتي للتعليل مثلا كيف؟ حينما يأتي أحيانا مثلا يستخدم لليقين لليقين لعل؟ نعم أيها الناس اعبدوا ربكم الذي لعلكم تتقون بعد يدل مثلا للتعليم أو أظن أذكر ابن تيمية ذاك الرحمن لليقين لليقين يعني ليس هو هنا توقف فقط يعني هو في درجة الجزم يعني وأيضا عدم مذاكر يعني مثلا إذا هنا يعني التوقع يعني حتى هنا هذا المراد لا ليس يعني قصدي هنا يعني قصدي يعني حينما نقول هذا للجزم أو لليقين يعني هل كيف يصير يعني يعني هذا عكس التوقع لعلكم تتقون هنا هل المراد قول لعلكم تتقون اليقين منهم هم ولا ولا ولا ولا, ولا يعني قد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون لبعض يجعلون للتعليل مثلا لعلكم تتقون يعني هذا كتب لأجل مثلا تتقون إيه يعني أمر الله عز وجل يعني نعم فيجعلون للتعليل بل في بعض يذكرون يقين إيه بس اليقين أنا أظن أن اليقين باعتبار والتوقع باعتبار يعني. اليقين باعتبار أنه يعني مآل الأمر هذا لليقين التقوى اتيانكم بهذه الشعائر تحصيل التقوى لكن من حق المكلف التوقع حق التوقع هو موجود لكن هنا هل في توقع؟ لعلك باخع هذا اللي مثلا يعني هل يقينا كان؟ لا هل كان يتوقع؟ ما كان يريد يعني يصعد الشاخص ويرمي نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اي بس من الباخع وشو؟ يقاتل يقتل نفسه ويرمي هل كان يعني حالة النبي في التوقع او يعني كان في اليقين؟ فإذا قلنا احنا فإذا قال الله عز وجل هنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك إذا قلنا قوله فلعلك باخع نفسك تدل على الرجاء والتوقع شكرا معنا يعني لعلك يتوقع منك أن يكون كذا ولا هذا أسلوب يدل على التحذير إذا قال فلعلك لا في في في في في تحذير وتحذير أي لكن ما دخل التوقع والرجاء يعني كانوا يقولون الأمر قريب من هذا الأمر فلعلك باخع نفسك يعني كان هذا لم يحصل ها يعني كانوا يقول إنك قاربت هذا الأمر قال فلعلك باخع ليش ما قال كاد يعني مثلا او انك باخع نفسك كاد تبخع نفسك على اثاره او كنت باخع ليش ما قال فلا تبخع نفسك لا يعني لا تهلك نفسك على لا هنا كاد المقاربه يخسر لماذا جاء بلفظ المقاربه انه لعلك لا اذا اراد المقاربه هنا انه لم يفعل لماذا لم ياتي بالفاظ من الفاظ المقاربه لعل الاسم من الفاظ المقاربة من فعل المقاربة فعل المقاربة مثل كاد أو شبه لماذا ما أتى بها إذا أراد هذا المعنى المقاربة ما ذكر ابن عاشور شيء لا ما هو هنا تستعمل في الإنكار والتحذير هنا قد استعمل في تحذير الرسول من الاهتمام والحزن على عدم إيمان بدل من قبل وذلك في معنى التسلية وقلة الاكتراث فيهم أنا والله عندي إن فيها شدة إنكار، لأنه أو عتاب، لأنه قال فلعلك باكع عن نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث، لما رأى رجلا أخذ الفتاة جارية من الأسرى، قال لعله يريد أن يلم بها، يريد أن يلم بها. هذا في حديث صحيح مسلم. لعله هناك يعني يتوقع منه. ثم قال أوشكت أن ألعنه لعنته تدخل معه قبره، في هذا الحديث لعله. خلينا نتأمل في النقطة هذا. طيب الشعراء تنزيل كتاب المحرم والزين الحكيم لعلك باخر عن نفسك، نفسك يعني بعد ان نزلنا عليك الكتاب، فكيف يتوقع كيف تفعل؟ هذا الحديث طيب نجي سورة الشعراء ويوضح لنا شيء. يعني بدأ عن الإنسان قال أنه أتى بامرأة أنه أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مجح على باب الإصطاد قرب ولادته، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقدها منت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له، لعله يريد أن يلم بها. هذا لم ما للبابها ظاهرا يتوقع منكم هذا، بس شيخ في تشنيع هذا برضه أو في تشنيف، تشنيف السياق ليس في الكلمة، ليس في الكلمة نفسها. ليش ما قال أيريد أن يلم بها؟ هل يريد أن يلم بها؟ لأن هذا ما دل على الوقوع. لعل لا شيخ، يعني إذا قلنا هل يريد هذا فقط استفسار ما يدل على التوقع. لا بدون هل، حتى حمد أي شيء، أي شيء، أي شيء استفهام. ماشي. أما لعل هذا يعني في يعني أكثر من معنى الاستفهام، ليس الاستفهام، هذا فيه توقع يعني في تعجب وفي تشنيع وإنكار، فاضح إنكار. الآن اتضح لي يوم قال هنا لعله يريد أن يلم بها، هذا إنكار، استفهام وإنكار. وهذا نستعلمه ونحن في أسلوبنا، نقول عسى ما أنت أردت تفعل كذا، يعني مستغرب كيف تصنع ذلك؟ هو أشد من الاستفهام الحقيقي. فهنا فقوله فلعلك باخع عن نفسك، يعني كيف تعجب، يعني تعجب به مع التعجب وتحذير، وتحذير وإنكار وتهويل لهذا الأمر. يعني لا، كيف يحصل منك هذا الأمر؟ طبعا هذا فيه رعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا أسلوب في رعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل سورة الشعراء طاسيم من تلك الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني يقول كيف تهلك نفسك عليهم والأمر لله، ليس عليك إلا البلاء. فقال بعدها إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ليس الأمر لك، لو أراد الله لهداهم ولا أزمه. ثم يعني سياقها يبين لك. طيب شيخ، هذا نقول مثلا تلطف في التهديد هو رعاية، رعاية له، رعاية من ربه، يقول يعني كيف تفعل بنفسك هذا، كيف تؤذي نفسك بهذا الحرص الذي قد يقتل. كان يقول المال إن كان الإنكار ليس عليه بالارتكاب أمرا يخالف شأن الدعوة، إنما عليه بخاصة نفسه. يعني يقول كيف تصنع هذا وتؤذي نفسك في محاولة هدايتهم والأمر لله، يعني لا تفعل ذلك. كانوا يقول يعني بعبارة أخرى كانوا يقول ارفق بنفسك لا تؤذي نفسك فلعلك باخع. ولذلك احنا نحتاج الى معنى باخع دقة. طيب هنا هذا الحديث اللي في الصحيح يقول في رفق لا في رعاية لا كل السياق يحدد المراد. هنا قال لعله يريد ان يلم بها زيادة التشنيع يعني كيف يصنع ذلك؟ إيه نفسه كيف تصنع؟ لكن هنا من الرفق هنا من باخع. طيب وباخع يا شيخ معناها الدقيق هم ذكر معنيين ومنها مهلك قاتل مهلك هذا تعبير بالمعنى عام يعني معنى شوفنا مثلا ممكن يعني هنا ذكر قول أذل ما ألا أيها الباخر وجد نفسه يريد أنه هو الإهلاك مع الحزن إهلاك النفس مع الحزن مع الحزن يعني في زيادة معنى الحزن إيه ولهذا قادم يا أسفا نأخذ باخع الآن يقول شهاب فلعلك باخع نفسك يقول لعل للترجي وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه وهي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانه. وباخع فسر بقاتل واختاره لأنه التفسير المبنى قتل المفردات. قال كما في شرح البخاري مهلك نفسه غم وهو من بخع الأرض أي ضعفها بالزراعة. يقول بخع الأرض أي ضعفها بالزراعة. أي لا أضعفها فأصله مضعفها حتى يهلكها. وسيأتي يقول قال المصنف الشعراء تبع الزمخشي أن معناه أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن. هنا جاء معنى ثاني وقد رده ابن الأثير النهائي. خلنا نشوف إذا من المفردات يقول البخع قتل النفس غما فلعلك باخع نفسك حث على ترك التأسف حث على ترك التأسف نحو فلا تذهب نفسك عليه حسرات. وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق إذا أقر به وألعن مع كراهة شديدة تجري مجرى بقع نفسه في شدة منه. ما جرى. لا هو ذكر في البداية. بس كسر نفسي غما. ما جرى شيء ثاني. لكن مقيس اللغة يقول وهو القتل وما أدناه من إذلال وقهر وما داناه من إذلال وقهر. قال الخليل بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظا من شدة الوجد. ومنه قوله لعلك باقع نفسك على آثارهم. قال أبو علي الأصفهاني فيما حدثنا إلى أن قال قال بخعت الذبيحة إذا قطعت بخعت الذبيحة إذا قطعت عظم رقبتها فهي مدفوعة. هذا يعني ما أخذ من البخاع والعرق الذي في الصلب. حتى شيخ كان ابن فارس يقول قتل مع الغيظ قول الخليل. الغيظ والغم هو يعني غم وغيظ مثله يعني مثله. ولكن لكن هي لاحظ متى قيلت يعني هي قيلت مع الغم بصراحة يعني. نعم هي أيضا لاحظ أنها قيلت مع الغم. نعم لعلك باقع نفسك. ولهذا جاء بعد أن أسقط ايه صح. اول ابن فارس اشقال في دلال في دلال هل ممكن اخذ قال الاهلاك ما داناه من اذلال وقهر يعني لا يزمنها القتل. ولعلك باخع يعني لعلك مضعف نفسك ايضا مهلكها مؤذيها. لا شوف في يعني نفس الوجه يعني يريد مثلا قهر في شيء واحد يعني يريد يقاومه بنفسه ما قهر. ونقل وهو القتل وما داناه من إذلال وقهر. قهر من الغير وقهر قهر نفسه يعني هو يقهر نفسه. الإنسان ذكر بعد ذلك يأخذ منه العرق بخع كذا إذا ذبحه تعرق تهم من شر معنى يعني يصير وما فلعلك باخع يعني فلعلك واصل إلى حد الموت أو حد الذل والقهر. يعني نقول هنا قتل مع الغم وال أي وتكون مع شدة الغيظ. يقول هنا منفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق انه من البخاع اللي هو العرق ورده مثل ما قلنا. قال ابن الاثير في النهايه بحثت في كتب اللغه والطب فلم اجد البخاع بالموحده. بخاع بمعنى؟ البخاع اللي هو العرق. نعم مستقبل يقول ابن الاثير يعني ان الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق باثبات البخاع اسما لهذا العرق. يقول قلت كفى بالزمخشري حجه فيما اثبته. هذا معنى التحرير. ها؟ ابن عاشور. طيب ابن عاشور يتبع البيضاوي يتبع كلهم يقولون كذا. الشهاب كفى بال. لا هذا غير موجود في النهايه. ها؟ اي هذا كلام في النهايه. كلام العسير في النهايه. اي كلام في النهايه بس قلت كفى بالزمخشري من الكلام هذا. هو كلام تحرير. هو التحرير سابقه ناس قبله. الشهاب قالوا طيب يقولون يعني. لكن يا جماعة الخير هل نطلق هذا الإطلاق؟ هل نطلق هذا الإطلاق ونقول كفى بالزمخشري؟ لا حتى يعني هذا كلام ابن الأثير وجيه يعني يقول ما دام هو بحث إذا كان كلامه صحيح ما دام بحث ما يستدل يعني بإثبات الزمخشري. الزمخشري مثل يعني مثل غيره يرجع صحيح إنه عالم لكنه يعني ليس قوله يعني حجة ما بحجة قوله يعني بدون بس أنا أقول قرأناه في المقاييس سب قرأنا العبارة هذه في المقاييس اللي هو أخذ من العبارة. أيوة. روح عن أبي علي الأصفهاني. أيوة. ذكر. أيوة. لأن قد بخاطر إذا قالت عظم رقبتنا فهي مبخوعة. نعم. تكون واردة يعني. ونخعتها دون ذلك، لأن النخاع الخيط الأبيض الذي يجب أن يكون قال والبخاء العرق صح. على كل حال شوف يقول هنا وأرض مبقوعة إذا بلغ مجهودها بالزرع، هو فلعلك باخع فيها معنى القتل مع يعني والإهلاك مع الغم، وفيها معنى آخر إذا قال أرض مبقوعة إذا بلغ مجهودها بالزرع، مثل ما قال ضعافها بالزرع مجاهدة يعني فيه مجاهدة فيه فيه فيه يعني فيه إذلال أو أو أو إهلاك مستمر يعني، فلعلك باخع نفسك على آثارهم فيه طول يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مو فقط إنه يعني لعلك باخع يعني يعني كانوا يقول استمرارك على هذا سيقتلك على هذا الحزن والغم، ففي معنى استمرار ما في شك الاستمرار مأخوذ من بقع الزرع اي اذا بلغ بارض مبقوعه اذا بلغ مجهودها بالزرع وضاعف الارض يستمر في زراعتها حتى ضعفت، مثل ما قال اخوه يوسف فتولى عنهم قال حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، يعني اذا استمرت على هذا سيهلكك، وهنا كانوا يقول اذا استمرت على هذا سوف يحصل لك القتل من الهم والحزن. يقول هنا وتبعه صاحب القاموس اللي هو هذا بالمكشف يعني اي طيب هنا يقول فلعلك باشع نفسك على آثارهم، وش الأثر؟ أنت تتبع الأثر قوم تترك بيوتهم ودورهم تتبع على تتبع تتبع الأثر هو بقية يعني الرسم بالتتبع آيات الشيخ الأثر وش هو أصلا؟ بقية الماشية والراكب. طيب هنا لعلك باخع نفسك على آثارهم، وعندنا الآن أولا ليش قال آثارهم فين قال على يعني هذا المعنى أنه لعلك باخع نفسك على آثارهم باخع نفسك مهلكة على تتبعهم كأنهم يهربون منك وأنت تتبعهم تريد هدايتهم كحال المتتبع لقومه الذين ذهبوا وتركوه أي فكأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الجهد في تتبعهم وهم يهربون منه، يعني فيها معنى هروب منهم وفيه معنى أنه هو حريص عليهم. الحرص أخذ من باخع باخع وتتبع أثاره كذلك. وش يكون إذن على معي على تعني على الاستعلاء يعني على آثارهم، يعني كان مستعلا على آثارهم يتتبعها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك ليش ممكن يكون التعبير ثاني. فالعلاقة باخر نفسها عليهم. وقال عليهم. لا يعني بدون على. يعني نوجه على. يعني ممكن يأتي تعبير آخر. بدون على. هم حذف الجملة ما بصير شعراء. فعليهم باخر نفسه ألا يكون مزمين. يعني هي في المعنى، المعنى ما تجي ما أشوف لها، لكن المعنى يعني ممكن يقول فلعلك باخذ نفسك لأجلهم مثلا، أما آثارهم مع آثارهم تقصد ما أشوف أنه يجي له، فلعلك باخذ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، ما معنى إن هنا؟ إن لم يؤمنوا تعليل يعني كان معنى إذا لم يؤمنوا شرطية يعني إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فعلك باطع نفسك إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر كذا جاوب شرط قدم الفعل إيه إن لم يؤمن بهذا الحديث لعلك أو يفهمه أو يكون مفهوم. لكن هنا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. المقصود بهذا الحديث القرآن. القرآن لا شك. لكن السؤال هنا لما سماه حديث؟ ليش ما قال إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؟ ممكن يعني يكون واحد ينزل الطريق يعني على المستسلم يعني شاهدون يعني وبهذا الكتاب يعني كيف تقول؟ حديث جديد يعني؟ هو أصله ننظر لأصله جديد يعني أصله الجديد حتى لو تقول تجيب لي الشاحنة يعني كأنهم يتعهدون هذا يعني نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة الحين أنا أقول الحديث معنى الخبر ماشي ماشي بس الحين لفظ الحديث يطرق على أصلا أصله ولا جديد لو جيب نستصحب هذا المعنى أصله الجديد الجديد الحديث مو شيء جديد الله نزل أحسن الحديث فهنا هل هذا في إشارة إلى سبب إعراضهم وأنه شيء جديد عليهم ما عاهدوه يقول فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني كانوا يقول هم يتبعون ما عند آبائهم وليس لهم علم وأنت لا تؤذي نفسك وتهلك نفسك على آثارهم إذا لم يؤمن بهذا الخبر الجديد الذي أتاهم فإنه حق وصدق لكن هم سبب إعراضهم هو أنهم لم يعهدوا على بائهم هو المعنى معروف يا شباب ترى أنه من قصد القرآن لكن نعلل ليش قال الحديث لكن في الشعراء بين أن يعني ليس الأمر جديد عليهم لأنه قال إن شأن موسى عليه السلام وما يأتيهم من ذكر إلا كانوا عنهم لا كمل ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث يعني شف نفسي أيد هذا طيب ما يأتيهم من ذكر يدل على إيه محدث يا شيخ محدث يعني لا يعادوا من أبائهم العلة الآن اتضحت أنت أكدت عليها أنا قلتها وأنا خايف الحين أكدت في سورة الشعراء قال طاسي من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين يعني هم لا ليس حالهم الاتباع ما سلفنا به أما ما يأتيهم من ذكر طري حتى في معنى ثاني وأنه هذا المعنى الحديث الجديد الذي أتاهم من الله عز وجل هو أولى أن يتبعهم لنقول وجدنا أباءنا أباءهم يوم يأتون عن أبائهم شيئا قديما قد يصدق وقد يكذب والحديث أولى من اتباعه والحديث الذي يأتي من الله أولى أنهم يتبعوه يا شيخ هذا معنى ثاني الحديث ومحدث وهو أنهم هم يأثرون ما عليه أباءهم الأولين. نعم هذا السبب الأول يعني يبين سبب إرادة. سبب إرادة مو في شيء آخر. أيوة يعني أن هذا يعني كان مفروض هذا جاي جديد من الله. يتبعونه. يعني أولى بالاتباع. يتبعون شيئا قديما قد يكون تحرف أو نسي أو لكن هل الآن يأتيهم هذا الشيء الحديث الجديد الذي هو طري من السماء ثم لا يتبعونه؟ وبعدين هنا قال وما يأتي من ذكر من الرحمن قال ما قال من الله ولا قال من ربهم ها وفي سورة الأنبياء ماذا قال ما يأتي من ذكر من ربهم ما هي قال ما يأتي من ذكر من الرحمن لأنه يعني من رحمته أنه أنزل هذا وهذا أيد حنا عندنا ما في السورة هنا أنه قال في بداية الحمد لله الذي أنزل على قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوج وأثنى على الكتاب ثم هنا شن عليهم أنهم لا يتبعون هذا الحديث شكرا لك استعدت تفضل شيء شكرا لك عسى ما شر عسى ما في شر لا مشكور طيب يوديك هذا لا لا في واحد جاي بقى حفظك الله شيخنا في الحج لا تتصلوا به سام لا تتصلوا به الحج مشغول ما دام في مشي لا الحملات بدأت يا شيخ الآن. والله. ما شاء الله ممكن. أنا أظن ولا يخبر. أظن عمل ماضي كان يوميا من 5 إلى 7 دروس. من 5 إيش؟ دروس. ما شاء الله. أنا شيخ. لا يجارة. ما شاء الله. أنا شيخ. ما شاء الله. لا كلكم شاء الله شدوا حيلكم. هذا الطريق هذا يعني هذا المعنى موجود في الحديث وفي محدث ولا في محدث؟ لا حديث محدث يعني جديد يعني كيف يعرضون عن هذا الأمر الجديد ولا وينسبون إلى آبائهم يعني كان العجيب تعبير القرآن يعني هنا قال لعلك باقع وهنا قال لعلك باقع هنا قال حديث وهنا قال محدث يعني يدل على أن هذا المعنى مقصود طيب أسفة إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفة طيب إيش تكون معنى الآية الصلاة نزل أحسن الحديث اللهم نزل أحسن الحديث هل ما أفعل التوظيف في بابها كيف الحديث لا أحسن حديث هل ستكون أفعل التوظيف في بابها أحسن منزل؟ إيه لا شك. أقوله حسن. أحسن هو حسن كله لكن القرآن ما ليس أحسن من القرآن الحديث. هل في أحسن من القرآن مكتوب الله؟ إيش الإشكال؟ ما في إشكال. بس هناك يعني يبقى هناك تتأمل بالسياق ليش قال أحسن الحديث. طيب هنا وأسف شدة الحزن، قال يعني لا، كان يقول بعضهم يقول فيه يعني هنا فيه تقديم وتأخير أصلا، فلعلك باكع نفسك أسفا على أثارهم، أسفا يعني حزنا، فلعلك باكع نفسك حزنا على أثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث. طيب سيكون أعراب أسفا عن التمييز مفعول له يعني لأجل الأسف، لأجل شدة الحزن. ها؟ عندي البيت مريضة ممكن لا بس لا بس لا بس عندي زوجة عندي شيء لا احنا نحن نردت نقف هنا يعني ما بدور إذا كان عندنا مسائل يعني عشان الشباب مثل نردتهم نردتهم داوم راحوا يكون إذا كان عندكم مسائل أخرى نعطيكم يعني كان يقول لعلك قاسي نفسك في أي شدة في معنى آخر لا بس يقولون بعضهم إن عاد تقديم وتأخير طيب في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به المقصود به في الأفعال فقط في الأركان في الأفعال والأركان إيه لكن لا يؤخذ به النيات مفترض خلف منتفل المغرب وعشاء ولا يؤخذ به الأقوال والأقوال الأقوال يعني الآن لو قرأ الإمام بعد يعني لو أنت الآن السرية قرأت قبل الإمام انت عايز تعايز تحت قصير وده طيب والافعال الافعال الركنيه ولا ياخذ منها عموم الافعال جسد الاستراحه وهذه الامور الفاتحه قبل الامام حتى الان مثلا جسد الاستراحه الا من يفعلها الامام هل المأموم ان يفعلها له سيكون انما جاء الامام يعني في الأركان فقط لأنه ذكر في الحديث بعدها فإذا كبر وإذا ركع فذكر الأفعال يأخذ منها أركان طبعا في أفعال يا شيخ يعني صح يعني في أفعال يعني السنة مثل القبض مثلا القبض ورفع اليدين رفع اليدين هذا قد يخالف فيها التورك يعني إنما جعل الإمام يؤتم به في الأفعال الواجبة طيب حاضر المسجد الحرام يعني الآن إذا هو كان في مكة ثم سافر واستوطن مثلا الرياض إذا عاد إلى مكة حاجا هل سنقول إذا كان له ابن أو كذا إذا كان له أهل إيه؟ طيب وهو قادم هناك لأجل الحج فهل يأتي ومر بالميقات هل يحرم من الميقات ويأتي مكة ولا يأتي مكة ثم يحرم يعني أقرب مثال كذا الطلاب اللي يدرسون اللي يدرسون الطلاب اللي يدرسون في الرياض ولا في الشرقية ويأتون وأهلهم إيه؟ هل يحرم من الميقات ولا يحرم من مكة له هذا وهذا أنا أحرم من مكة طيب في النيابة عن الحج هل اعتبار النائب ولا المنوب عنه مثلا إذا أنابه عن عمرة وحج فهل عليه هدي إذا كان منوب النائب من أهل مكة ايه يا مولانا هل عليه هدي باعتبار ان النائب إذا اشترط واضح. اشترط إيش؟ هو ما بيشترط. الآن يقولون أنه هو بواحد يحج عنه من مكة. هو متمتع خارج من تعليق هذه. لكن إذا كان النائب من مكة هل يلزمه هذه ولا أنا أقول الذي نابه طلب منه أن يرد. هذه يلزمه شيخ إذا كان من خارج مكة تمتع. يلزمه. لكن هو يقول النائب من مكة. من مكة. أيوة. هذا السؤال هذا. إذا كان النائب من مكة هل يلزم الهدي بناء على إنه الأصل الموكل ولا على اعتبار هو النائب؟ شوف. طيب تكرار النذر عندنا في سورة اليوم. وينذر لينذر به بأس شديد من لدن. أي سورة؟ سورة الكهف. الكهف. إيه. ثم قال بعد ذلك. وينذر الذين اتخذ الله ولدا. تكرار النذر هل هو نذر واحد؟ نعم. إيه الإنذار. الإنذار هل هو إنذار واحد؟ ولا أجل هنا حذف المفعول وهنا لم يذكر ماذا قال؟ لينذر بأسا شديدا من لدن ولم يذكر ينذر من يعني من خطبين. ثم الآية اللي بعدها ينذر به بأسا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ولم يذكر فلم يذكر العقاب شيء من سبيل. هل هو الإنذار واحد؟ يعني ماذا تكرر مثل سورة النساء قلنا واتقوا الله واتقوا الله قلنا هذا غير الثاني. أول شيء وفعل البأس والبين البأس العذاب الأليم يأتي هذا و... ها؟ احنا قلنا اختلاف الخطاب. هذا العماري يقول يعني ما يقول انه يرجع الى جزء يرجع الى الكل. وش يقول؟ الحج يسأل حج؟ لا تمتع. تمتع العماري لا عفوا الهدي الهدي والله انا نسيت كنا نمشي في الحرم في الدنيا. من العماري؟ شيخ هذا العماري قاضي المكتب التعاوني؟ لا قاضي في المحكمة له دروس له كتابات فقهية في السفارة والأشياء قاضي هنا في المحكمة له دروس هنا له دروس في البيت ومفتي في الحرم هو في المحكمة الجزائية أنا ما أعرف إيش الجزائية لكن قاضي هنا وفي لا مش هيك ربيع يذكر كثيرا عنه. فهو كان استدل بثلاث استدلالات وأنا ما سمعت شيء بسبب الزحمة وهذا إلا أني سمعت يعني أنه لا يرى التمتع يعني. لا يرى لهم إذا هو يعيده للتمتع وليس أيوة هذا الذي كنت الآن أتردد. تحتاج هذه يقول لا يرجع إلى الجزء يقول لا يرجع صح كلام كذا صح لا يرجع إلى الجزء يرجع إلى التمتع يقول فليس لهم تمتع ممكن هو تخصصه فقه ينظر كثيرا إلى جمهور الفقهاء أنا كل هذه يعني الخلاف يعمر عشان في ضياع صور إنه ليس لهم تعهد ليس عليهم هد ذلك لمن يمكن أن يقابل الاشتراك درسناها يا شيخ درسناها اي وقلنا ان اختلاف الادوات الخطاب تؤكد ان هي للهدي تعود الى في لا في قواعد اخذنا التغيير التغيير الالتفات في باب الالتفات اخذنا بس في دلالات اخرى لا طيب التفرقة بين من يترك مبيت كاملا في ميناء أو من يترك جزء منه فأنا قلنا هذا سيكون عليه داء يعني فدية والآخر يخير هذا يكون عليه دم والآخر يخير ليش يخير؟ لأنه تركه بالكلية اللي تركه بالكلية يلزم بال مشتري اصلا الفديه المنترك واجبا فعليه فهذا ليش ما نجعل عليه الفديه لا هو تخفيف الكفارة بس ايه ايش اطعام اطعام او يكون عليه الصيام استحسان هو انك تجعل الحكم الاغلب وتقول هذا الايام منها كلها ايام حكمها واحد فاذا اتى بالاغلب والا انك تقول عليه البدء من البعض طيب إيه الذي لا يجد مكانا هل سنقول له صل المبيت بمنى ولا يسكن عنك المبيت يعني كما يقولون الآن في العزية ولا يسقط عنه المبيت هو الأصل أن الذي لا يجد هذا يختلف باختلاف أحوال الناس طيب هل يلزم من لم يجد يقال لابد تأتي لأقرب مكان أو يسقط النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسقطوا على الناس قال تعالوا لأقرب مكان بس هنا يحترق حاله طبعا سقط على كل حال هو أسقط إذا الرجل ما وجد مبيت هل تلزمه يقول يلزمك أن تأتي لأقرب مكان هذا شيء بس الشيء الثاني لو أنه أتى إلى أقرب مكان هل نقول له حكم الاتصال نتق الله بالاستطاعة بمعنى لو أن المخيم مخيم جنب الدلم نقوله يقول ما فيك مصدر نقول مثلا مثل اتصال الصفوف في الصلاة يعني؟ هذه مثلا، أنا مثلا الثاني هل نلزمه لو ما وجد لي منها؟ بالنفس لا شيء بس يعني الظاهر في الإسقاط؟ في إسقاط في إسقاط المريض ولا؟ إذا ما وجد الواحد الحين يتحرج انه يقول له وهي صعبه يعني الان حتى لو تقول له روح من جهه بالدير لكن كله صعب شيخ هذا يختلف باختلاف الاشخاص لا هو لو جاء من جهه المعصم فاضي نفق الملك فهد اخر نفق تقصد اخر نفق يقدر اي فاضي بس ما فيش يعني شويه من شرق اسيا فقط المنطقة هناك فاضية. أي جهة؟ أي جهة؟ جهة الشرايع يعني. إذا جمع الشرايع يقدر يدخل؟ إيه إذا جمع الشرايع نفق الملك فهد. يطلع نفق الملك فهد. إيه. مكتوب. ها؟ لا مشي. مشي. هذا مشي حتى يختلف باختلاف. أنتم تمشون يعني؟ أنتم تمشون. مشي كل ال عرفات بحاول لو وجد سيارة إلى عرفات أيوه والرجوع كذلك إذا وجد وإلا مشي عرفات الذهاب إلى عرفات صعب إيه من منى إذا بات في منى اليوم الثامن إيه؟ ذهب سهل لا إذا خرج مبكرا إيه في سيارة لكن من هنا وهنا صعب من هنا عرفات لا هنا خلاص الشيخ أنت على الأقدام لأن هنا خلاص المرور هنا خلاص واقف السنة الماضية هم من عند المتاجر يقف السنة الماضية هم أمسكوا كل سيارات غير مصرحة السنة الماضية واللي قبلها فأنا وسرال ودونا آخر شيء كنا نريد المسجد صعب علينا أنا الماضي رحت أنا واحد زمان تبع التوعية بس ما رحت مشي لا جلس كم طلب؟ كم كان يطلب؟ يطلب 30 ريال بس استغربت شو دخلوا لا معه تصريح ايوه لازم طيب الصلاه يقرا او اكتب كله كبير لا عبد الخالق عربي كيو ثلاثة واحد صلاة المأموم لما سأل الشيخ ابن عثيمين عن صلاة المغرب خلف العشاء إذا دخل المأموم فوجدهم يصلون العشاء فقال إنه يصلي معهم المغرب فإذا وصل الركعة الثالثة تشهد ثم سلم ثم يدخل معهم بنية العشاء فهنا الآن يصلي صلاتين على صلاة واحدة والإمام يصلي صلاة واحدة ينفرد بس بتسليم بناء على صلاة الخوف وحديث صلاة الخوف يعني تجيزه هذا ايه تجيزه المسلم تعافيه صح او لا انا انقل الان فتوى الشيخ انا اسالك ايه انت تجيزه له ان يصلي معه ثلاث ركعات ثم ينفرد بحكم صلاته تتبع صلاته تجيز له هذا بتستخدم صلاة الخوف صح؟ ايه إذا أجزت له ما الذي يمنعك إنك تجعله يتحقق القضاء يعني إذا هو انفرد عنه خلاص طيب أيهما أفضل هل ينتظره ولا يجلس ويسلم؟ الشيخ يرى هذا أفضل إنه يسلم ويرفع هل يرفع أجر الجماعة؟ بقي آخر إن شاء الله آخر سؤال المعهد العلمي هو أظن أثره الآن ليس كما كان قبل ذلك خاصة إيه وأظن أنا رأيت عبد الله هناك عبد الله إيه إيه فأنا يعني استغربت إن كان المقصود به التوجه الشرعي وكذا فمعهد الحرم أفضل والشهادة واحدة أو دار الحديث والشهادة واحدة هو غير كذا و... ما أحب أقول إذا قال رغبت في شيء ما ولا هو مستوى ضعيف. طيب هو لن يستفيد لا علمي ولا شرعي. المعهد ليس فيه علمي وهو الشرع ضعيف. فما الفائدة منه؟ لأن أكثر من يذهب هناك إنما هو يريد أن يهرب من الإنجليزي والرياضيات والكيمياء هذه الأمور. أولى ثانوي فقط. إلى أول ثانوي وثالثة؟ الآن حتى يتخرجوا من المعهد يستطيع أن يبنوا الكليات. الكليات العلمية؟ الذي يبيت ليالي من مقيمون في مزدلفة يجوز له أن يبيت ليلة مزدلفة نفس المكان. لأن هي مزدلفة النية تتغير. طبعا هي ما أحتاج إلى يحيي. أيوة أيوة. لأن هي مزدلفة واقعة وحكما بناء باعتبار المنطقة في سنة من السنوات زمان خرجينا وكان مخيمنا تحت حملة خط من زيت. بعدين جاء الله خارج منها خارج منها خارج منها فنبتنا فجانا الشباب من ثاني يوم في بناء. لا احنا بدنا ثلاثة صح جاء الشيخ هذا اليوم. كيف؟ احنا بدنا في هذا المخيم ليلة عشرة ليلة عشرة اللي هي مدربة ليلة 11 وليلة 12 ليلة 13 تعجل كثير من الناس ونحن ما بيننا وبين الحد إلا قليل فشغلت مخيمات أمامنا فاختلفوا المشايخ عندنا بحق قال بعضهم الشيخ محمد تكون معروفة إن إذا اتصلت لها حكم قالوا بس الحين انقطع الاتصال قال بعضهم لا خلاص هذا مخيمنا وما نخرج منه وقال بعضهم لا نروح مخيمنا تبقى قدامنا فارغ وهي حد بينا هذا قريب منه فالحقيقة ما ذهبنا بعض رحنا عمنا بعد راحنا دخلنا منه فعلا أن نطمع إننا ندخلنا دخلنا وقلتنا مخيمة جاهزة طيب الشيخ المثيمين حضر؟ جاء اليوم التالي فسألوه قال الصواب أنه كنت ندخلوه لأنها لما شغلت المخيمات انقطع يا كلمة مخيم ما في مسجد صغير فدير الحمد لله ما دير زيان يعني ما بزيان كله قال شيخ الواجب على أصحاب الحملات أنهم يستعدون ويحضرون مجلات كبيرة أجهزة يعني حتى إذا أتى إليهم العلماء وأتى إليهم الطواف عن الغير لا يشبه الورد الحجر أنا مرة منعت واحد قال في رواية عن الغير في رواية لا في خوفي هذا الذي كنت أريد أن أسأل هل ذكر دليل لرواية يعني أنه جزء عمل من أعمال العمرة كما جاء ذلك تحت العمر هو اللي ورد فيه الناس حجب الله هذه السنة شيخ والله من النية ما تدعى نفس الإشكال